أخذت بدرجة وظيفية، بقى وكيل الوزارة، بقى الوزير، دي كلها درجات وظيفية لم تعد الدرجات العلمية هي التي يرتقي المرء بها. فلما يتصل المناظرة من المناظرات على أي موضوع علمي، وقد وقع هذا لي، كان رجل يتسمم منصبا كبيرا جدا في الدعوة، قرأت له مقالا، مقابلة صحفي التقى معه ودار الحوار حول صحيح البخاري، فسأله هذا السؤال، قال له ان في ناس بيقولوا ان البخاري ليس صحيحا كله، بل في احاديث ضعيفة. قال فعلا الناس اختلفوا على قولي في المسألة دي، وانا مع الذين يقولون ان البخاري في احاديث ضعيفة، ولانني اعرفه فشددت له الرحلة من بلدي الى مكتبه في القاهرة عشان اقول له ايه الكلام ده، انا لا اصدق ان تقول هذا الكلام، يبقى فيه صحفي كذاب افترى عليك وكتب كذا وكذا، اذا ما كانش واخد باله ان في واحد كذب عليه يصلح، لان هذه سوءة تبقى على الظهر. فلما دخلت عليه وسلمت عليه وكلمته، قلت له والله يا مجلة كذا نشرت لك حديثا مع صحفي عمل كذا كذا كذا وقلت كذا، هل هذا صحيح؟ قال لي نعم انا قلت هذا. قلت له طيب، انا رجل متخصص في علم الحديث بقالي 30 سنة واقول ان هذا القول الذي تقوله لم يقل به احد، فانا بدي انك انت تعرفني دلوقتي ما هي الاحاديث الضعيفة او بعض الاحاديث الضعيفة في صحيح البخاري عشان نتكلم فيه. فقال لي اجيب لك المتخصصين. قلت له لا، انت اللي تكلمت، انا ماليش علاقة بالمتخصصين، انت الذي تكلمت ونسب الكلام الي. قال لي ما الناس بتضعف البخاري جت علي انا، انا حافظ كلامه والله. كل اسف يعني قال هذا الكلام، يعني هيصة، يعني هيصة ضعف مع جملة اللي بضعفه، مع هياصه، مع جملة اللي بهياصه والكلام ده. فلما يكون حميها حرميه، يعني اللي انا مخليه امين الصندوق هو اللص، يبقى خلاص اذا كانت الامانه مغنما فانتظر الساعه يديك امانه عينها، اعتبرت ان دي غنيمه دخلت جيبك، الحمد لله جات لي وبتاع وهبقى غني والكلام ده، دي مشكله. الحاله الثانيه اللي هي من اسباب ضعف المؤسسات الرسميه، وانها لا تستطيع ان تدافع عن اصول الاسلام وفروعه، بكل اسف يعني. السبب الثاني، الهوجة اللي ماشية في العالم الان باسم حرية الرأي، كل ما تيجي تقول له اسكت يقول انت بتكمم الافواه، هو انت مش عايز الناس تتكلم، هو انت ايه الاستبداد والديكتاتورية اللي انتوا عايشين فيها طول عمركم، مش عايزين حد يتكلم في الدين غيركم بتاع الكلام ده. والمسألة حرية الصحافة في بلاد المسلمين مش حرية، دي فوضى، يعني واحد مثلا في جريدة كاتب شعار الجريدة تقبل كل فكر وكل مذهب، طب انا عايز اعرف الفوضى، عرفها لي بقى، اذا كانت الحرية هي تشمل كل فكر وكل مذهب ولا عرفني فوضى، هو ده افضل تعريف للفوضى، ان تقول ما تشتهي وان تقول ما تريد. فاذا واحد اتكلم كلمتين يطلع كام صحفي كده في الجرايد يشنعوا عليه ويتهموه بالجهل بالبنط العريض بنط 48 عشان اللي ما يشتري يتفرج، ويفضح الراجل وما يعرفش يدافع عن نفسه، فيؤثرون السلام. اذا من الذي يحمل مصادر الاصليه؟ انتوا الشباب المحتسب الذي يعيش الاسلام قضيه حياه، اما ان نكون او لا نكون. زيد بن ثابت النبي عليه الصلاه والسلام قال اني اخاف على كتابنا، خلاص بقت قضية حياة حفظ القرآن من التحريف. أنا بقول هوت السنة بتتعرض تعرضا وحشيا في هذا الزمان للهجوم من الجهلة. وعلم السنة قل أهله. اللي بيموت من علماء السنة ما فيش حد بيشغل مكانه، بنجيب فترة طويلة 10-15 سنة لحد ما يجي لنا واحد يملى المكان. الشيخ الألباني رحمة الله عليه لما توفي من اللي ملى مكانه؟ كان حارسا وكانوا يخافون منه، رجل عالم، اي بني ادم يطلع بشبهة يدكها دكة. ففي ناس كانوا لمن نفسهم، لكن مين على بالنا واحد يملى مكان الشيخ الألباني بحجم الشيخ الألباني؟ اشوف الشيخ من 1420 رحمة الله عليه، النهاردة 1429، ها 10 سنين هم داخلين على 10 سنين. وهو مكان الشيخ شاغل على ما يجي واحد يملاه، يكون في نفس حشمته وقوته وصدعه بالحق والكلام ده، نجيب 10 سنين؟ هي العمر فيه كم؟ 10 سنين. في العشر سنين دي كم واحد مبتدع لعب ويتكلم وألف كتبا والكلام ده؟ فالمسألة مسألة خطيرة. الرجل إذا تعلم علم الحديث، علم أصول المرويات، كيف نقبل كيف نرد، بياخد وقت طويل على ما يستوي. فرجالنا قلة، فتصور دولة سواحلها ألوف الكيلوات وحرس الحدود عليها، ما بين كل حارس وحارس كيلو، يبقى المتسلل إذا أراد أن يتسلل يعرف يدخل؟ يعرف يدخل. على الأقل يكون ما بين الحارس والحارس مرمى البصر، الاتنين يشوفوا بعض، بحيث لو واحد تسلل من النص اي واحد من العساكر اللي واقفين دول يوقفوا، ما تدخلش من الحدود. لا، حدودنا مفتوحة، لنا خصوم في الخارج ولنا جهلاء من الابناء في الداخل يتعاونون مع هؤلاء الخصوم. فعشان كده بنقول علم الحديث علم ضروري جدا. لا اعلم زمنا طلب هذا العلم صار اكيدا ضروريا مثل هذا الزمان. لم يعد يكفي ان تقول الحديث صحيح البخاري، لانه هيقول لك ببساطة شديدة، انت رجل لما تقول البخاري بتقلد، سيبك من التقليد جانبا واثبت لي ان البخاري صحيح اصلا. انا ادعي، ولكل انسان ان يدعي ما يريد، انا ادعي ان البخاري من اوله لاخره كذب. اثبت لي بقى بدون ما تتشنج، بدون ما تتنطط، بدون ما تصرخ، ان الكلام ده كلام العلماء لما يقولوا البخاري اصح كتاب، ان الكلام ده كلام سليم. فما عادش ينفع الصراخ بقى، تقعد تتنطط له بقى ويكال. اي واحد من الجماهير حتى اللي بتشوف يقول لك ما عنديش حجه، عمال يتنطط ويصرخ ما جابش حاجه مقنعه لحد النهارده. يبقى انا محتاج اني ادرس اصول هذا العلم عشان اقدر اثبت صحه المصادر الاصليه. بل لو قال لك انت اثبت لي ان في واحد كان اسمه البخاري اصلا، انت بتقول البخاري، لا انت من مؤلفين الموضوع ده، لا كان في بخاري ولا احزنه، فاثبت لي انه كان عايش. مره جمعني يعني مجلس بواحد من هؤلاء، فانا قلت له اثبت لي انك ابن ابيك. وقف لما اقول له هل نسبك الى ابيك صح؟ تعرف تثبته يعني ان ده ابوك؟ لا تؤاخذني يعني ابوك مش واحد تاني. هو النهارده لما يكون ولد مولود ناقص النمو مش بيدخلوا حضان ويدوا للاب رقم الحضان، رقم 3-4-10-20 الكلام ده؟ هو مش ممكن الممرضه تغلط وتفتح حضان تاني وتديك العيب؟ ما هو انت نازل من بطن امه حته لحمايه، لا امه تعرف شكله ولا انت تعرف شكله. هو ممكن ممكن عقلا يعني تفتح وتجيب واحد تاني ولا مستحيل؟ مش كده؟ كيف سلم لها؟ ما قالهاش لا ده مش ابني، او اثبت ان انت فتحت الحبان الفلاني ما فتحتش الحبان العلاني. هو النهارده المرأة الحرة عقلا ممكن تزني متزوجة، ممكن تزني، ممكن تدخل على زوجها ولد مش ابنها، ممكن. فايش عرفك ان انت ابو ابن ابيك؟ احنا لو مشينا في السكة اللي هم مشينا يقول لك اثبت لي ان كان في بخاري، اثبت لي ان كان في كذا، نفس القصة. اذا ادخلنا الاحتمالات الواهية واعرضنا على الاقل عن الظنون الراجحة خارجة الدنيا كلها، فانت بقى عشان تثبت ان الكتاب ده لفلان دون فلان في اصول لاهل العلم، هي دي تعتبر اسئلة تعجيزية عند العوام، بس سهلة عند اهل العلم اللي مدرسين يعرف يثبت الكتاب ده صحة نسبته لهذا العالم ولا لا، او الكتاب ده موضوع على هذا العالم ولا لا، زي ما بيثبت ان الحديث ده صحيح ولا لا، ضعيف ولا لا، حسن ولا لا، وعنده الحجة التي يستطيع ان يقيم بها البرهان على كلامه. المحب تحمل عليه ما يقولش ابدا، مش في الحديث بس، في اي حاجة. تلاقي الولد بيحب بنته وبتاع والكلام ده، صلى ورا الامام، الامام مثلا قرب ربع ولا حاجة، بعد ما خلص يا عم الشيخ يا اخي من صلى بالناس فليخفف، انا مش علي، انا اذا كان علي ما افرد، بس يا اخي ان فيكم الصغير مش عارف ايه الضعيف والبتاع، انت بتتكلم عن ايه بتاع غيرك ايه؟ هو حد اشتكى؟ ويطلع زهقان وبينفخ وبتاع والكلام ده، ويطلع عشان يقابل البيت يقعد بالثلاث ساعات، تقول له لا خلاص اصل كده هيقفلوا البوابه، ياه ده ثلاث ساعات ده عدوا في ثانيه. قول لي وقفت ثلاث ساعات لا ظهرك بينشر ولا تعبان ولا حاسس باي حاجه ولا الكلام ده. محب، واحد محب. عشان كده كل عبادة أو كل عمل يخلط بالحب ينجح فيه صاحبه. فالحب مركب لا يضل راكبه. تعرف حمار أم عمرو؟ كان أم عمرو دي ذاكرة بتاعتها راحت. فكان بقى إيه مثلا يخليها تزور فلان وفلان ومفيش حد فاضي يقف معاه، فكانوا يركبوها على الحمار، لأن الحمار عارف السكة وما تعرفش السكة. يركبوها على الحمار والحمار يخطى يوديها للجيران ويجيبها عند الجيران ويوديها البيت. تخبرك؟ فالذي يركب الحب يصل اسرع من حمار ام عمرو. راكب الحب لا يضل ابدا. عشان كده لما انا بقول ان راس مال المحبب مفرق في عشرات الالوف او مئات الالوف من الاجيال الحديثيه، ما قصدتش اعجزك يعني ولا اخليك تيأس. قصدت اقول لك ان علم الحديث يحتاج الى همه. اللي بيدرس اصول الفقه يقدر 3 4 5 6 كتب من المعتمده ويبقى اصولي، ويطبق الفروع يشوف تلتئم على الاصول ولا لا او الكلام ده. لكن علم الحديث كعلم نظري 3 4 5 كتب هتدرس علم الحديث بس، وتعرف الحديث صحيح تعريفه ايه والكلام ده. لكن لما تيجي تشتغل عملي مش هينفع بقى انك انت تجيب لي الحديث 3 4 مصادر ويكون الحديث له 50 60 اسنادا. ما ممكن اسناد من اللي غايب عنك ده يضيع لك شغلك ده كله. حصل نوع من الاختلاف على الراوي في الاسناد. صح الاسناد قدامي سفيان بن عيينه عن الزهري عن عروه عن عائشه. اسناد تديله تعظيم سلام. سبيك ده. وده معدود من اصح الاسانيد. سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة. شوف، ومع ان انا بقول لك سيبك الدهن اهو ممكن اضعفه لك. طب هتضعفه ازاي؟ اقول لك اصحاب الزهري هفترض، وده ورد كتير يعني في احاديث سفيان، على وجه مش على وجه الخصوص، على احاديث سفيان يعني بالذات، لان انا بحب سفيان بن عيينة جدا واهتميت باحاديث سفيان عن الزهري على وجه الخصوص، يعني واتكلم في احد الشاذ وكده يعني. اصحاب الزهري زي مالك، الامام مالك صاحب المذهب، زي معمر بن راشد، زي محمد بن الوليد، زي عقيل بن خالد، زي يونس بن يزيد، زي الليث بن سعد، ها، زي محمد بن عبد الرحمن ابن ابي ذئب، اصحاب الزهري، خمس طبقات مشتركه. كل دول رواه الحديث، نفس الحديث اللي سفيان رواه منصورا كده، كل دول رواه الحديث عن الزهري عن عروه ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا او قال كذا. ايه الفرق ما بين الاسنادين؟ قال لك ذكر عائشه في الاسناد او لا؟ ما هو سفيان بن عيينة قال ايه؟ قال حدثنا الزهري عن عروه عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. اصحاب الزهري اللي انا سميتهم دول رواه نفس الحديث عن الزهري عن عروه ان النبي صلى الله عليه وسلم. طب هو عروه ادرك النبي عليه الصلاه والسلام؟ لا، ما ادركش النبي، ده تابعي. يبقى سقط من الاسناد ذكر عائشه رضي الله عنها. طب عروه جاب الكلام ده منين؟ اين الحلقات المفقوده؟ ما هو الكلام مش هيمط كده يروح لعروه، لازم لابد له من ناقل. من الناقل؟ يبقى انت في الحلال بتقول ايه؟ لا، اصحاب الزهري مش ممكن دول كلهم يغلطوا. الغلط اقرب من الواحد وان كان اماما وابعد عن الجماعه، فلا شك ان روايتهم اصح من روايه سفيان. يبقى الحديث حينئذ لا يصح الا مرسلا، والمرسل نوع من انواع الحديث الضعيف. برغم شوفه انا قلت لك لو شوف سفيان عن الزهري عن عروه عن عائشه سليك الذهب، بس اذا ما جالكوش عله زي اللي انا ذكرتها. وساعات تلاقي الاسناد ظاهره الصحه، تمشي على الاسناد من بره كده تلاقيه زي الفل، زي ما تلاقي واحد كده ايه تخين كده وعضلاته والكلام ده، ها، يشوف اتنين جزارين يقول شوف ابن حلال مشفي، ها، مش مصفي، لا ابن حلال مشفي. تشوفه كده تقول يا ده كمان اجسامه بتاع، يا عم دي مش عضلات، ده ورم، ده ورم، ده وارم من كتر العيا وكتر المرض، مش عضلات جايه كده، لا، استثمن ذا ورم. فده وان كان ظاهره العضلات لكن باطنه العله. مين اللي يعرف ان ده معل؟ الطبيب لو مستصر المساله دي يقول لك الراجل ده عنده كذا، هو ماشي لا جاب ولا حط على بطن سماعه ولا دبب كده على قلبه ولا مش عارف ايه ولا بطنه ولا بشاكوش ولا احزنه. اللي هو من خبرته عارف ان ده مريض والقصه دي. يبقى ما يعرفش ان ده مريض وان كان ظاهره السلامه الا واحد متخصص. فيجي بقى لو واحد مش دارس في علم الحديث كويس والكلام ده يمشي على اسناد زي هو يقول لك ده اسناد صحيح، اسناد صحيح. انما اهل العلم اللي دارسين بقى وعارفين يقول لك ظاهره الصحه لكنه معل بالشذوذ. شذ سفيان فوصل الحديث وخالف الجماعه الذين ارسلوه، يعني الصحابي يعني التابعي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمع. فاذا اي اسناد هيغيب عنك ممكن يعمل لك مشكله او ممكن يحل لك مشكله. طب الحديث ده قد يرد باطراف مختلفه، زي مثلا ايه؟ من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، يبقى داخل في حرف الايه؟ الميم. فقد بعض الكتب يريد حرف الكاف وبعض الكتب يريد حرف الايه؟ الميم. ماشي، هتدور في الحرفين طبعا الوقت هيطول، تمام. ممكن يكون الحديث ده ورد بصيغه اخرى في كتاب اخر، ما من عامل عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. دي من من مين؟ دي ميم الف، خلاص. ممكن بعض الكتب تريده بلفظ اخر، ايما عامل عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، يبقى داخل في حرف الايه؟ في حرف الالف. وخد بقى دواليك بقى، ممكن انا ايه اجيب لك يعني الفاظ اخرى، كل لفظ يحط الحديث في حرف. انت بقى عقلك مش دفتر، ما انتش عارف الحديث ورد بأنا لفظ، انت بتخرج حديث قدامك. هتقعد بقى تفترض زي ما انا بفترض دلوقتي، الحديث ممكن يرد ازاي؟ ممكن يرد اللفظ الفلاني، تدور في الحرف ما تلاقيهوش، اهو وقت راح عليك. وهتدور في الحرف ده في الالف كتاب، كل حرف هتدور عليه في الالف كتاب. كل ده لأجل أن تخرج حديثا واحدا؟ هو ده ضياع العمر بقى. طب أنت كطالب حديث عايز توفر الجهد تعمل إيه علشان تتقي المذنب اللي أنا بتكلم عنه ده وتوفر وقتك؟ أقول لك تعمل إيه. طبعا دي تحتاج إلى جهد جبار منك عشان ده كله ده حمل محطوط على كتافك، ها؟ وده 1000 كتاب والكتب مش 1000 كتاب بس، بقول لك عشرات الالوف او مئات الالوف من الكتب اللي فيها حدثنا فلان عن فلان عن فلان، كتيره جدا جدا. فتقوم تعمل ايه؟ الجماعه اللي قاعدين على القهاوي والجماعه اللي مضيعين وقتهم والبتاع ده استغلوه. تستغلهم ازاي؟ كل الاحاديث التي وردت في اخر الكتاب اللي المحقق كتب كان فهرسها وكتبها تعيد كتابتها في بطاقات مرة اخرى، او عطل الكمبيوتر دلوقتي تقدر تكتب وبرنامج الترتيب يرتب لك. طبعا دي حاجة طبعا يعني تعتبر يعني نعمة، تعتبر نعمة كبيرة جدا جدا اللي حصل دلوقتي. بس تاخد كل احاديث حرف الالف لوحدها من ال1000 كتاب وتخلطها على بعضها، بس تدي لكل كتاب رمزا عشان الدنيا ما تمشي بعضها. الكتاب ده مثلا حديث ابي الفضل الزهري، سميه زي ما انت عايز، سميه فضل، سميه زهري، سميه اي حاجه، اديله رمز وتكتب الرموز بتاعتك في ورقه خارجيه عشان ما تمشي منك. يبقى حديث حرف الالف كلها هتلمها على بعضها وتدي ترتيب وترتب، هتلاقي انما الاعمال بالنيات او كل عمل ليس عليه امرنا، لو جاب لفظ ايما يجيب لك موجود في كتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا رقم كذا وجازه في الصفحه كذا في ثانيه واحده. يبقى انا ما اعرفش بقى الف في الالف كتاب على الحرف، هو موجود في الموضع ده. انا عندي اصبح دلوقتي ال1000 كتاب عملت لهم مثلا جمهرة فهارس 3-4-5 مجلدات، لكن ضمنت انه اذا ورد الحديث في حرف اعرف كم كتاب قبل نفس الحديث بنفس الحرف. يبقى انا كده وفرت على نفسي عناء النظر في 1000 كتاب، وهكذا تمشي على 28 حرف. انا كنت زمان، والفقر احيانا يكون نعمه، لما كنت اشتري الكتاب ما كانش عندي فلوس، فكنت اما بنسخ الكتاب بيدي او افهرسه بيدي. نسخ الكتاب بياخد وقت، تنسخ مجلد مجلدين، بس الكتاب اللي نسخته حفظته، ودي ميزه الفقر، اللي هتكتبه بايدك هتحفظه ينقش على صفحة قلبك. بس عايز همة، والهمة موجودة شباب وصحة ومحب كمان للعلم بتاعه، ماليش في الدنيا هم إلا العلم، ليست هناك لذة في الدنيا إلا العلم، لا بدور على فلوس ولا أكل ولا شرب ولا لبس ولا سيارة ولا مسكن ولا أي حاجة، حياتي قايم نايم، ما بحبش غير علم الحديث، عايز علم الحديث بس. فكنت ايه اشتري الكتاب بشق الانفس، اقعد احوش له مثلا شهر كامل عشان احوش 2 جنيه مثلا 3 جنيه اروح اشتري الكتاب، فما كانش عندي غيره، فكنت افليه اقرا كلمه كلمه واطلع الفوائد بتاعته واكتب الفوائد. لما كترت الفلوس شويه بقيت بجيب الكرتونه، كرتونه بقى اقول لي هتفهرس ايه ولا ايه، ده بقت كتب قد كده على الرف، فبقيت بهمبل بقى، يعني امسك الكتاب افتحه واقعد اخمن كده وانقي شويه حاجات كده اللي انا متصور ان انا محتاج لها، واعمل فهرس كروكي كده يعني اجمالي وبتاع الكلام. زادت المساله شويه بتجيب بال10 كراتين وبتاع، بالسلامه بقى ضاعت القضيه. اذا ما كانش المحقق مفهرس لي الكتب يبقى خلاص يا انا فهرسه يا هسيبه ايه كنزه مغلقه مش عارف اتصرف فيه. فكنت اعمل ايه بقى؟ اشوف الشباب اللي قاعد يغني على الطرقات والبتاع والكلام ده، يا اخ تعالى نشتغل شويه، يقعد معايا يقول انسخ لي البتاع ده، اعمل لي مش عارف ايه ده، واعمل لي ده. فبرضه انتفعت بالشباب الصغير، اللي هو ايه يقدر يجي معاك يعني الصغير وما يقدرش يقول لك لا اتكسف يعني يقول لك لا حمل عليه ايه انت كمان تقول احسن يتضايق منه ليه ما يتضايق ما هو يطلع مستفيد في الاخر هو يطلع مستفيد وفي شباب منه انفتح قلبهم للعلم بالعمليه دي ولا خطر على باله فيهم الان يتعلم لما دخل بقى مسألة الفهارس والشغل والبتاع والكلام ده انتفع حتى انا اوفر وقتي عملت بس ايام ما كنت شباب يعني فهرست 500 كتاب ومخطوط دول كتبت بيدي هذه اكتر من 600,000 بطاقة ما كانش فيها كمبيوتر والحديثة دي البطاقة عدي كده ورا تكتب فيها الحديث وتكتب الكتاب رمزه والجزء والصفحة فطبعا كم كبير جدا حرف الالف لوحده كان داخل على حوالي 22 مجلدة حرف الالف لوحده فطبعا ما كتبت بايدي الكلام ده بس هلاقي وقت فين ارتب فقلت بقى نجيب جماعة من الشباب اللي فالقين دماغه يا شيخ علم الحديث وعايزين نتعلم علم الحديث وبتاع طيب انا اختبركم تعالوا رتبوا معي هذه البطاقات والعلم كله في الفهرسة طلبة العلم كانوا زمان يقول لك ايه انا عندي فهرس وبتاع مش عارف ايه انا عايز اذاكر اقول يا ابني انا شيخك وانا ادرى بمصلحتك لما اقول لك فهرس يبقى العلم في الفهرسة ذاكر يبقى العلم في المذاكرة قال مش انت هتبقى بنا ومن اول بقى لا انت جاي تتعلم فاقول لك علمني انا صح هنتفع لكن انت هتنتفع اكثر مني خلاص طيب يا شباب تعالوا 10 شباب فنقول لكم التجربة دي ليه عشان تعرف ان العبد اذا لم يرزق همة لن ينجح مطلقا ودول كانوا من الشباب اللي هم انا كنت متصور ان هم هيبقوا على درجة عالية من العلم فقلت هختبرهم بالمسألة دي قلت له خلاص ادي 600,000 بطاقة وانا سأترك لكم مسكني وهاخد انا واهلي وولادي لي شقة تانية قلت له هقعد فيها وهفرغ لكم المسكن ده لمدة 15 يوم اكل شارب نايم على حسابي مهمتك تنزل تصلي وتطلع وهتلاقي الاكل جاهز عايزين تجيبوا اكل جاهز هاتوا عايزين نعمل لكم اكل اعمل لكم بس يبقى شغلتكم ترتبوا الفهارس وقسمتهم في الغرف دي الغرفة حرف الالف ودي حرف البه والته والسين لحد العين ودي حرف مش عارف ايه الميم لحد ليه رتبتهم كده بدأوا يشتغلوا وبعدين بدون ما حد يعلمني اطلاقا قام واحد جه قام واخد الايه الحرف بتاعه وروح البيت عندي طبعا انا منبه عليهم ممنوع تفتحوا شباك لان الهواء لو جه هيطير البطاقات على بعضها وممنوع حد من الاولاد الصغار يدخل الشقه ليه لان لو لخبط الاوراق على بعضها او بطاقه طارت يبقى راح حديث في مصدر يبقى انا ساحرم من هذا الحديث خلاص وانا طبعا لما كتبت الفهارس لم اكل كتاب الفهارس لغيري لان انا اللي عارف اطراف الحديث تتكتب ازاي لو اديت لي غيري يكتب اطراف الحديث جاي يجتهد يضيع لي الحديث ويكون محطوط في حرف مش بتاعه فانا كتبت بيدي بس قلت لهم انتوا ايه كل شغل مكان ترتبوا بس ده خد الحرف بتاعه وروح البيت طبعا سايبهم يومين ثلاثه على ما اقابلهم والكلام ده ايه عملت ايه والله فلان خد حرف وراح البيت ازاي يروح البيت جاي يقول لي الكلام راح البيت هناك قال لي انا قاعد وبرتب الاخوات الصغيرين عكسوه كل شويه يفتح الباب مش عارف ايه قام واخد البطاقات وراح المكتبه اللي هي بتاعه الطلبه دي على اساس قال المكتبه ما فيهاش حد مش عارف ايه وواحد تاني قام واخد الحرف بتاعه وتسلله خلاص انا كده جهدي راح لان انا ما اعرفش ضيعوا بطاقات ولا لا ورتبوها ولا لا راحت منهم ولا لا انتهت القصه كل اللي قدرت الحقه حرف جزء من حرف الميم كتبته في 2000 صفحه في الاخر ضاع جهدي ضاع 500 كتابه في أكثر من 600,000 بطاقة كنت كاتبه عشان أوفر الجهد على نفسي. فأنا خلاص طالما إن أنا هشتغل في علم الحديث هشتغل صح. ما أقولش هنبك كده ولف حوالين نفسي وواخد الكتاب ورايح جاي مش عارفين الكلام ده، لا. تشتغل تشتغل صح. نظرت نفسك لهذا يبقى أعد العدة علشان تبقى حاجة. فأنت علشان خاطر توفر الجهد والعمر والوقت والكلام ده لابد أن يكون لك فهرس خاصة لا تعتمد على فهرس غيرك، لأن غيرك عندما فهرس إنما فهرس بطريقته هو، إنما أنت ما ينفعش حد يفهرس لك. لكن على أي حال هننتفع بفهرس الآخرين لأن العمر ضيق والكتب كثيرة جدا. ده جزء من شغلك اللي أنا بقوله، ده جزء من شغلك عشان تحضر المعلومة بس قبل ما تخرج تجيب كل طرق الحديث قدامك. اما ترتب طرق الحديث ازاي، توازن بين الرواه ازاي، تعرف ده غلط ازاي وده او ما غلطش، دي قصة تانية كبيرة قوي قوي. لكن هو علم ممتع وان كان شاقا. فالنهارده انا لما اكون دارس دراسة صحيحة يجي لي اي واحد جاهل داخل على البخاري بقى، ما هو داخل البخاري مش عارف البخاري بيطلع ايه، واحد جاهل بتصطاده مع اول نفس وتكعبله وتديله الزامات معينه يتناقض بقى هو واقف يتناقض هو. يعني ليه يقول لك مثلا الحديث حديث الفلاني مكذوب زي الحديث اللي انا قلت لكم عليه حديث ان لا تكون اكثر اهل النار والكلام ده. الحديث ده الاسناد بتاعه زي الشمس، يوم يرد الحديث وهو ويقبل حديثا اخر بذات الاسناد. طب انت لما قابلت دوله ضد دوله اسناد واحد ما عمدتك في التفريق؟ اذا كان الراوي كذاب يبقى ينبغي ان يسقط الاسناد، اذا كان ثقه ينبغي ان يقبل الاسناد. فاللي بره القصه خالص من السهل قوي قوي عند اي دارس ان هو يوقفه. لكن الجماعه المتبعه فطنوا الى شيء ونزلوا من حوالي 5 سنين كتابا في 3 مجلدات. انا ظفرت بجزء واحد فقط من هذا الكتاب، اسمه صاحب مسميه الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان. مين الباغي ومين المعتدي؟ اهل السنة. جاب الاحاديث اللي في البخاري ومسلم التي تكلم فيها بعض اهل العلم من السنة. حديث المعازف اتكلم فيه ابن حزم، حديث خلق الله التربة يوم السبت اتكلم فيه البخاري علي بن ابي، حديث من عاد لي وليا اتكلم فيه الذهبي، حديث مش عارف ايه اتكلم فيه فلان. فهو قال اهو انا لو قلت البخاري هتقولي لي مبتدع، انا مش هتكلم مش هنطق اهو هجيب كلامكم انتوا يا اهل سنه في الاحاديث اللي في البخاري ومسلم، جاوبوني عليها بقى. وجمع 250 حديثا في الصحيحين. عالم اتكلم على حديث يجيب لك او مثلا حديث القرده اللي رجمت القرد بتاع عمرو بن ميمون موجود في البخاري، ها يقول لك الكلام ده ابن عبد البر قال ان ده ما لا يمكن. حديث عمرو بن ميمون طريف جدا ولطيف وظريف، مش انا اقوله لكم من باب يعني اعرفكم الحديث. قال عمرو بن ميمون وهو احد التابعين الكبار قال رأيت الرجم في الجاهلية. ايه الحكاية؟ قال لك ان كان في قرد عجوز وهو بيحكي حاجة شافها، قرد عجوز ومراته قردة شابة، مقطعته ظريفة وانت عارف القرد ده، لا شوف شكل القرد ده، ها؟ فالقرد الشابة دي نايمة على دراع العجوز ونايمة فرد دراعه كده وهي نايمة على ايه؟ على دراعه. فجاء قرد شاب فبصبص لها وأصل البسبسة أن يحرك ذيله. لما القط ولا الكلب ولا أي حيوان مدين يلعب ديله يقال بسبسة الكلب أي إيه؟ أحرك ذيله. فعشان تعرف اللي بيبصبص للنسوان يطلع ايه؟ ها؟ دي حاجة على الهامش بس عشان ايه؟ تبقى الدنيا. فالمهم بصبص لها حاجة كبيرة فقامت معاه. والقرد بيشخر العجوز فقامت معاه وراحوا قضوا مصالحهم وقامت ايه؟ وقامت رجع تاني نايمة على دراعه كأن شيئا ايه؟ لم يحدث. القرد اول ما حطت راسها على دراع القرد استيقظ فشمها فصرخ. اول ما صرخ ده عمرو ميمون بيحكي الحكايه بيقول فبحثوا عن القرد فجاءوا به اعرفه. القرد اللي عمل العمله دي اعرفه. جاءوا بهذا القرد والقرده وظلوا يرجموهما بالحجاره حتى قتلوهما. فابن عبد البر يقول لك لا الكلام ده مش صحيح لان الرجم القرود غير مكلفه. فازاي يبقى في رجم عند القرود وغير مكلفه؟ انا بقول هذا الاعتراض مش وارد اصلا. ابن عمرو بن مون سماه رجما، انت مش عاجبك انه سماه رجم سميه زي ما انت عايز. لكنه حكى حكايه راها. فانت حاجه من الاثنين، يا تقول له انت صادق فيما رايت وانت كذاب. خلاص كده؟ ولا احد يكذب عمرو بن ميمون اصلا. يبقى رأى. انت بقى بتقول الرجم في بني ادم وليس في الغير مكلفين. هو سماه رجما، انت سميه زي ما انت عايز يا اخي، عايز تسميه اي حاجه سميه، لكن الواقعه حدثت. واحنا لما نيجي نفسره كادميين لا نفسره الا بالرجم، لان احنا عندنا الزان المحصن الرجل اذا تزوج فزنى فحده الشرعي الذي جاءت به السنة المتواترة أن يحفر في الأرض حفرة ويدفن نصفه الأسفل في الأرض ويرجم بالحجارة في رأسه حتى يموت. ده حد الزاني المحصن. فالقرد دي متجوزة، ها؟ وبعدين القرد الثاني زنى بها. خلاص يبقى قردة المحصنة، هو عمرو فسرها كده، قردته المحصنة وزنت يبقى شاكل هذا أو شابه الرجم في بني آدم فسماه رجم. فيجي واحد يقول لك البخاري ما هو عام ابن عبد البر هو من أئمة السنة، قال لك البخاري في حديث مش مظبوط مش عارف ايه. أنا ممكن العالم يخطئ، ممكن العالم وإن كان جليلا يخطئ في التعليم، ممكن يفتح عليك أنت ويغلق عليه هو، لأن العلم لم يجعله الله عز وجل حكرا على أحد من بني آدم، بل جعله مشتركا مقسوما في عباده، يفتح للمتاخر ما اغلقه عن المتقدم وان كان جليلا، ويحييه بتال يعترض على ماض. وعشان كده تلاقي انا لما مثلا اجي اتعقب واحد من العلماء الكبار ما تجيش تقول لي هو انت تطلع مين؟ انا ما لا اصلح ان اكون غلاما لهذا العالم الذي تعقبته، ولا اصلح ان اصب عليه ماء الوضوء. لكن الجزئيات في العلم لا تتناهى، الجزئيات لا تنتهي. ولم يخص الله عز وجل قوما بالصواب دون قوم. فهو إذا كنت أنا تعقبته في جزئية فقد فاقني في 100,000 جزئية، لكن بقي إيه للمتعقب أشياء. فما هو المانع أي واحد يتعقب على البخاري إذا كله غلطان؟ أنت لما يكون عندك بقى دارس بقى في الإسناد ودارس المد وعارف وجوه الكلام ودلالات الألفاظ تفرق معاك كتير. ودي هي علوم الآلات بقى، علوم الحديث وعلوم أصول الفقه، هي اللي بتخليك تستطيع أن تسبح في هذا البحر الخضم وتدخل معترك الأقران وتخرج مظفرا كمان. فيبقى الدراسة الأصول لازم يكون زي ما بنقول علم الحديث علم المرويات، أعرف ده صحيح إزاي وده ضعيف إزاي. من الإشكالات الأخرى ده غير بقى اتساع مادة علم الحديث جدا جدا، تحتاج إلى مجهود جبار، واحد واقف مالوش شغلانة غير العلم، إذا دخل حاجة تانية جنب العلم مش هيوصل. يبقى نفسه يبقى ما عنده مش عارف إيه، ويسكن في حي إيه، وياكل إيه، ويشرب إيه، ويغير السيارة، ويقعد مش عارف إيه، الكلام ده لا. إذا دخلت القصة دي على قلبك انسى القصة بقى، روح زي ما انت عايز. العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، احفظها كده، اعملها شعارا، جعلها شعارا وعلقها كده يا اسطى. العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. في اشكاليه اخرى فيما يتعلق بعلم الحديث، وهي دخول الوف الاحاديث الموضوعه المكذوبه على النبي عليه الصلاه والسلام والمنكره والشاذه في كتب العلماء، فده صعب عليك المساله. مفيش حديث تسمعه دلوقتي الا لازم تسال عن صحته، لان العلماء الذين صنفوا في الكتب سواء كان في الاحكام الشرعيه او في الفقه او في التفسير او في الرقائق او الكلام ده، ولم يكونوا محدثين، كلما وجدوا حديثا يخدم الموضوع وضعوه في الكتاب، فدخلت عشرات الالوف من الاحاديث الساقطه على اختلاف درجاتها، يا موضوع يا باطل يا منكر يا شاذ يا ضعيف يا مرسل لاي حاجه من العلم دي، دخلت في الكتب. وانت ما عندكش تمييز بتفتح الكتاب تقرا منه تطلع على المنبر تقول او تستشهد بيه والكلام، مع ان الحديث بايظ، حديث يعني ساقط يعني اكيد انتوا كتير منكم عارف الحديث القدسي، اني انا والانس والجن في نبأ عظيم اعبد اخلق ويعبد غيري ارزق ويشكر سواي خير الى العباد نازل وشرهم الي صاع، مكذوب كذب. واكيد برضو اكيد كلكم بقى حافظين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب الى الطائف قال اللهم اشكرك ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على الموت، لا اصل له، اهو لا اصل له، ما قالوش النبي مع عذوبة الفاظ، وانت بتقوله قلبك برفرف كده عايز تعيط من حلاوة الالفاظ. جميل جميل فعلا. انما اتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي ولم يبت مصرها على معصيتي، مش عارفين الحديث ده كذب. عبدي انت تريد وانا اريد ولا يكون الا ما اريد، فان سلمت لي فيما اريد كفيتك ما تريد، وان لم تسلم لي فيما اريد اتعبتك فيما تريد ولا يكون الا ما اريد، كذب. المؤمن كيس فاطر، كذب. من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، منكر. ها صوم رمضان معلق بين السماء والارض لا يفعل زكاة الفطر، ضعيف. خد بقى خد بقى هديك بالكبشة بقى من القصة دي اللي انت حافظها وبتعتقد انها من الاحاديث الصحيحة وهي ليست كذلك. علماء الحديث انكروها واعلوها بعلم. فانت لو جيت بقى قلت لك كلمة بياضة بقى وريني بقى انت حافظ الاحاديث، ايه هطلع لك ثلاث ارباع اللي انت حافظه ضايع. لا لا لا لا بره خالص، لا لا لا البخاري ده البخاري ده كالمسمار في الساج، تعرف الساج خشب الزان لما تدق فيه مسمار تعرف تطلعه، اه البخاري كالمسمار في الساج، يبقى هتقلب في درجة الحديث وتبقى مجتهد في الفقه الأصولي، ماشي ما فيش مانع. بس ده يلزمك بقى انك انت تكون عارف مراتب العلماء الثلاثة في تصحيح التضعيف. عندنا عالم المرتبة الأولى المتشددون، المتوسطون، المتساهلون. يبقى أنت لازم تكون عارف العلماء اللي من الطبقة الأولى طبقة المتشددين، والعلماء اللي من الطبقة الثانية طبقة المتوسطين نفسه هادي يعني، والمتساهل. فالمتساهل لا تعول عليه، إنما المتشدد إذا قال صحيح عض عليه بالنواجذ، لأنه ده ما بيفوتش الهوى، فلما يقول صحيح يبقى خلاص اختباره. المتوسط اللي نفسه هادي اقبل منه ايضا. يبقى انا لازم اعرف برضو طبقات العلماء اللي مصححه وضعفه، كل طبقه فيها مين ومين ومين ومين ومين، عشان اذا قال صححه الترمذي وضعفه ومش عارف ايه، صححه البخاري وضعفه ابو حاتم، الكلام ده عارف اقدر اوازن ما بين الاثنين. ده الكلام ده لو انت ايه مالكش في علم الحديث وعايز يجالك في ايه في اي علوم اخرى. فأنا أرجو أن أكون يعني وضعت بعض الكلمات الكاشفة يعني تحفيز الطالب ويعني إعلانه بشرف المنصب. شرف المنصب أجل منصب على وجه الأرض منصب العلماء، هم الملوك بغير تيجان. الناس بتحبهم من قلبهم غير صاحب السلطان. ممكن أن تطي راسي وقلبي بيلعن، لكن العالم لا. ليه؟ لأن العالم إنما يخاطب القلب ويقيم الحجة على القلب، فلا يزال القلب مقهورا بحجة العالم. عشان كده يقولون بأشرف منصب على وجه الأرض منصب أتباع الرسل الذين يبلغون رسالات الله. وأختم بقول علي بن أبي طالب قال: كفى بالجهل عارا، كفى بالعلم شرفا، كفى بالجهل، كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من ليس بأهله، وكفى بالجهل عارا أن يتبرأ منه من هو فيه. لو أنت قابلت بجهل مرة قلت له يا جاهل، لحمر أنفه من الغيظ. ليه؟ لأن الرمي بالجهل شيء فظيع لا يقبله أحد حتى لو كان جاهلا، لو كان على رأس من جاهل يعني. وكفى بالعلم شرفا أن يدعيه من ليس بأهله. والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم.